القصة دي بتروى عن بنت اسمها ياسمين ولها اختين يا حبيب، وكانوا متعادلين وابوهم ممدوح ما عندوش ثقة ولا دين، فرق ما بين الصغار شوف جراله ايه والنبي يا عم الحاج شوف جراله ايه من البخل بتاعه شوف جراله ايه. من البخيل ممدوح راجل مغرور تمليش هتزور قبل الزمن ما يدور عليه الدنيا جاتوية كتر معايل مات وتيسرت لحال نبه مرات وقال يا حباب نعم شوف الزمن وبهال قالت له مليك يا رب انا بكري من ايتام كريم بفضل يبود قال لها مني كريم فينا ايه سؤالي قال لها ايه ارش على الانياب وقال ليها يا حباب نعم عالبحر فتح الباب وتقولي ده انا قفله خلي بالك ان ممدوح ده كان راجل مغرور شويه في الدنيا قبل الزمن ما يجور عليه الدنيا جت وياه كتر معاه المال وتيسرت الاحوال لما كتر معاه المال يا استاذ ابو التماعيل في يوم من الايام ممدوح بص لمراته احباب كده وقال لها انت يا احباب يا بنت يا احباب نعم قالت نعم يا سي ممدوح كتر معانا المال وتيسرت الاحوال قالت انت عارف من ايه قال لها من ايه قالت من الكرم قال لها مين اللي كريم فينا قالت انا بكري من ايتام بطعم الغلابه والمساكين قال لها كان انا بحوش من ياما وانت بتبعزها من ياما التانيه بالزيما ده اسمه كلام قالت يا سيدي الكريم والرضا قال لها لا الكلام ده ما ينفعش انا بحوش من ياما وانت بتبعزها من ياما التانيه ده اسمه كلام ده كلمه منه وكلمه منها قال لها احسن حاجه تروح طلقه بالثلاثه انت بتقولي احسن حاجه تروح طلقه بالثلاثه قالت طيب وبنت ياسمين قال لها بنت ياسمين حرباب معرفتي انا دي بنت انا حرباب معرفتي يلا من هنا وكرشه من قدامه مشي بتبكي بدم العين بتقول وهي ماشيه بتقول ايه يا رب انت اللي عالم بكل احوالي استرها يا كريم ولا تشمتش عزالي بقيت وحيده ولا لي عمي ولا خال بس انت تقول افتح وفي ماشيه في الطريق بتبكي بتقول ايه؟ يا ربي انت اللي عالم يا حبيب يا بكل احوال استرها يا كريم ولا تشمي تشوز لي بيت وحيده ولا لعمي ولا خالي بارك لي في صحتي وادرني طريق الخير بحق طغى النبي المصطفى الغالي.